الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب ذكر الموت وقصر الأمل، قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى هذه هي التي يقال لها الابتدائية، ابتدأ بها الكلام. وحتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، عبر بالجمع تعظيما للمخاطب وهو الله تبارك وتعالى. لعلي أعمل صالحا، أي من أجلي أن أعمل صالحا، فهو يتمنى الرجوع إذا جاءه الموت، لا من أجل أن تزيد لذاته في الحياة الدنيا ويأنس فيها ويطرب، وإنما من أجل أن يتزود من الأعمال الصالحة. فليضع العاقل نفسه في هذا الموضع كأنه جاءه الموت، فهو يتمنى أن يرجع من أجل أن يتزود من طاعة الله عز وجل. يقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. كلا، الله تبارك وتعالى يقول إنها كلمة هو قائلها، أي قوله ربي ارجعون، على الأرجح من أقوال المفسرين. كلا إنها كلمة هو قائلها، هو يطلب الرجعة، ولكن هذا الطلب لو حصل له معه مطلوبه واستجيب له ذلك فإنه لن يفعل، كما قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الإنسان المقصر الذي ترك طاعة الله عز وجل يتمنى الرجوع عند الموت، كما تدل عليه هذه الآية، وكذلك إذا عاين الحقائق في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مع المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكذلك أيضا إذا ألقوا في النار، نسأل الله العافية، يتمنون الرجعة: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فالله عز وجل يرد عليهم، يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالشاهد هنا أن العاقل إذا نظر إلى هذه المعاني وهذه الأمنيات لهؤلاء الناس، فإنه يستدرك ويعمل ويجد ويجتهد من أجل ألا يندم حين لا ينفعه الندم. وبعض أهل العلم يقول إن قوله تبارك وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، أي أن ذلك يرجع إلى الله عز وجل، أي أنه يقال له كلا، كلمة هو أي الله قائلها، قائلها له، أي يقال له كلا لا رجعة. والأول أرجح والله تعالى أعلم. قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والأقرب والأرجح من أقوال المفسرين بينهما برزخ هو الفترة التي تكون بين الدنيا وبين البعث والنشور، يعني فترة البقاء في القبور، فهذه فترة يسيرة، فإذا بقي فيها الإنسان فإنه يمضي عليه ذلك، ثم إذا بعث يتصور أن هذا وقت يسير جدا. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المقصود بالنفخ في الصور هنا النفخة الثانية، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، التي يحصل بها بعث الأجساد. ويؤيد هذا أيضا القراءة غير متواترة عن بعض السلف: إذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور يعني الأجسام فإن الأرواح تعود إليها وتعود الحياة من جديد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نفى عنهم الأمرين، لا أنساب، كل نفس بما كسبت رهينة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هو مشغول في نفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، نعم، يفر من هؤلاء جميعا، فهو مشغول بنفسه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وإنما ينشغل كل واحد بحاله وذنوبه وأوزاره. نعم. وجاء في بعض المواضع من كتاب الله عز وجل أنه يسأل بعضهم بعضا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا السؤال يوجه إليهم من الله جل جلاله، ولكن يسأل بعضهم بعضا، نعم، في مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. في غير هذه الآية يمكن أن يجمع بينها وبين ما هنا بأن يوم القيامة يوم طويل جدا، ففي بعض المواضع لا يتساءلون، وفي بعضها يحصل بينهم السؤال. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقلت موازينه، جمع الموازين هنا يمكن أن يكون ذلك باعتبار تعدد الموزونات وهي الأعمال. فالناس يوزنون كما جاء في الحديث: يؤتى بالرجل السمين فيوضع في كفة الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة. الناس يوزنون والأعمال توزن، نعم. فمن ثقلت موازينه، وحديث البطاقة يدل على هذا، يدل أيضا على أن السجلات نفسها التي تكتب فيها الأعمال أنها توزن، كما عن حديث البطاقة في الكفة الثانية سجلات كثيرة جدا، نعم. فكل هذه الأشياء توزن، وكل ذلك قد دلت عليه النصوص. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل الله العافية. والعبرة كما قال الله عز وجل: وزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالعبرة بترجح أحد الميزانين، من ثقلت نجا ومن خفت هلك. ولهذا يقولون: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. فالأعمال السيئة بواحدة والحسنة بعشر إلى 700 ضعف، فإذا كانت كفة السيئات غلبت على الحسنات فمعنى ذلك أن الآحاد غلبت العشرات، معناها أنه مفلس، أنه ما عنده أعمال، ما عنده اجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا هو النجاح الحقيقي، وهو الفوز الكبير، وهو الفوز العظيم، والخسارة الحقيقية التي يبقى الإنسان إلى أبد الآباد بما لا يقدر بمليارات السنين، هو فوز في نعيم دائم أو خسارة في جحيم، نسأل الله العافية، وعذاب وشقاء سرمدي أبدي. يقول: عن هؤلاء الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، يعني لا ينقطع عذابهم أبدا، لا يمكن العقل أن يتصور المدة التي يبقونها، هي بلا انتهاء. قال: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم أي تحرقها، واللفح معروف، نعم، ما يصيبهم من النار، وهذا أمر لا يمكن أن يتصور. يعني إحنا ما تلفح نار جهنم وجه الإنسان، عاذنا الله وإياكم خان المسلمين منها، ما تصوركم الآن لو نظرتم في قسم الحروق، نسأل الله العافية، في مستشفى من المستشفيات، ونظرت إلى حروق من الدرجة الأولى يعني الأخف، إنسان لفحته النار في وجهه لثواني فقط، تجد الوجه بهذا الحجم يمكن منتفخ، وتجد الجلد كأنه مثل الأرض الطينية اللي نزل عليها أو كان في مستنقع ثم نشف الماء، كيف تكون الطبقة القشرة يعني متنفخة متنفطة، نعم. فهكذا هذه لفحة بسيطة خفيفة لمدة ثواني، فكيف بنار جهنم؟ قال: وهم فيها كالحون. ما المراد بقوله وهم فيها كالحون؟ كيف يكون الإنسان كالحا في النار؟ الذي عليه عامة أهل العلم من السلف ومن بعدهم إنه رأيتم رأس البهيمة حينما يوضع على النار كيف يعني تقلص الشفتان عن الأسنان، تنكمش مع الحرارة الشفاه فترتفع الشفة العليا وتنقبض، والشفة السفلى تنزل وتنقبض فتبدو الأسنان، هذا يقال له كالح، وهم فيها كالحون، مع الاحتراق نعم تنقبض الشفاه فتظهر أسنان الإنسان، مثل الرأس البهيمة إذا عرض على النار، العامة يعرفون هذا ولا زال الناس يستعملون هذا إلى اليوم. وقد مر بعض السلف على رواس، رواس هو الذي يبيع الرؤوس، فكانوا قديما يضعونها على نار ويقلبونها ثم تكون مطهية، يعني قد هيئت للأكل، فرأى هذه الرؤوس يعني كالحة باسرة، نعم قد ظهرت الأسنان، فيعني أغمي عليه لما تذكر هذه الآية. قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فماذا يجيبون؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما، غلبت علينا شقوتنا، في القراءة الأخرى المتواترة غلبت علينا شقاوتنا، شقاوتنا، ما المراد غلبت علينا شقوتنا؟ الحافظ بن كثير رحمه الله يقول المراد غلبت علينا شقوتنا أي أنه أعمالنا السيئة وسوء صنيعنا وتدبيرنا ونحو ذلك غلب علينا فأوردنا ذلك المهالك والنار. وابن جرير رحمه الله يقول غلبت علينا شقوتنا أي غلب علينا ما كتب علينا في الأزل، إنسان يكتب وهو معروف قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفي الحديث الآخر أنه يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات منها شقي أو سعيد. وفي الحديث الآخر الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل النار أن الله قد كتبهم وكتب أسماءهم وقبائلهم، كتب أهل الجنة بأسمائهم وقبائلهم، نعم، فقالوا غلبت علينا شقوتنا، نعم. ثم ذلك يتمنون الرجعة ويقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم يقال إلى قوله كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. كم لبثتم، من أهل العلم من يقول المراد كم لبثتم في الدنيا، نعم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهي مدة يسيرة تعتبر بالنسبة للآخرة، وهذا لا شك أنه واقع. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هذا، هي القضية هكذا أيها الأحبة، الإنسان كان في العدم فإذا جاء أوانه، أي حينما يريد الله عز وجل خلقه وخروجه إلى هذه الدنيا، يبقى في بطن أمه 9 أشهر، ثم يخرج بعد 9 أشهر يعيش مدة الله أعلم كم، 20 30 40، أقل أكثر 50 60 70، يعيش فترة طفولة ثم شباب ونضارة، ثم بعد ذلك يكتمل أشده، ثم بعد ذلك يبدأ مرحلة الضعف والعد التنازلي، فيبدأ الشعر الأسود يتحول إلى أبيض، تبدأ تلك النضارة تذبل، يتحول وجهه إلى يعني شيء أثرت فيه الأيام والليالي مما لا يخفى، يترهل يضعف، تكون عظامه واهنة، ينوء إذا ما رام القيامة ويحمل، ولربما سئم العيش والحياة، ولربما صار إلى حال كما قال الله عز وجل يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يتبخر كل المعلومات، ينسى أقرب الناس إليه، ينسى، يصلي ويتكلم، يقول أنت صائم، يقول نعم صائم، وبعد شوي يقول أعطوني أكل، إذا جلس ولده أمامه قال من أنت، قال أنا فلان، ثم بعد شوي يعيد السؤال من أنت، أنا فلان، إي نعم نعم، وبعد قليل يعيد السؤال مرة ثالثة، تجلس امرأته عنده يعيد عليه هذا السؤال من هذه، ليش ما تتغطين عن هذا، هو ولده يخرج من البيت ما يعرف يرجع، نشاهد هذا يحصل ويتكرر، فيعاملونه معاملة الطفل الصغير، لا يخرج، يقفلون الأبواب عنه، ينتبهون له، لأنه إذا خرج خلاص بعد ما كان يدبر ومدير ويرأس ويفعل ويصرف كثيرا من الشؤون ونحو ذلك. هذه هي الحياة. هذه المدة له 70 سنة ونحو ذلك تفضي به إلى فترة برزخ كأنها أحلام. فترة البرزخ إنسان إذا شو انظروا الذين جلسوا في الكهف، نعم كم جلسوا؟ جلسوا 309 سنوات. هؤلاء اللي جلسوا في هذه المدة الطويلة هم لما قاموا تساءلوا فيما بينهم، نعم، فماذا قال بعضهم؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أنه ما طالت شعورهم ولا تغيرت ولا ظهر عليهم أثر السنوات ولا طالت أظفارهم، ما تغير نفسهم. ولذلك تجد الإنسان يمكن ينام، يكون مرهق، ينام من الآن ويستيقظ غدا الساعة نفس الشيء، الساعة 7:44 ويظن أنه ما نام، أليس كذلك؟ يظن أنه لا زال بنفس ليلته. وهذا شيء مشاهد، وقد وقع لي هذا شخصيا. نعم، حصل في بعض المرات. أحيانا الإنسان قد يعاني، قد يمرض، قد كذا، فينام نومه ويستيقظ بنفس الوقت، نعم، وهو لم يشعر بشيء، وينظر إلى الساعة يتعجب، يقول ما نمت شيء. لاحظ، هذا يوم. يمكن أن تقيس عليه أيام وشهور وسنوات تمضي على الإنسان بهذه الطريقة. ولذا أراد الإنسان أن يعتبر ويعرف، ينظر أيام الصبا والشباب كيف مضت كأنها أمس، حينما كان دخل المدرسة في أولى ابتدائي والمتوسط وكذا، والعمر يمضي بهذه الطريقة. وبعض العلماء يقولون إن قولهم هنا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، أن المقصود به فترة البرزخ. بعضهم يقول فترة، وبعضهم يقول لا، هي المرحلة الحياة الدنيا، وكل هذا قصير في الواقع، ثم يفضي بهم بعد ذلك إلى حياة أبدية سرمدية. فالعاقل يستغل هذه الأوقات وهذه الفترة القصيرة ليفضي به إلى النعيم المقيم، ولا يغتر بهذه الحياة الدنيا وما فيها من بهرج يزول عما قريب. قال كم لبثتم؟ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال ألم يأني للذين آمنوا أن نكمل في ليلة قادمة. ولا أطيل عليكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.